وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه السابق في العبادات المكروهة والمستحبة. استدل القائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي في العبادات المكروهة والمستحبة إنه في العبادة المكروهة الصلاة في الحرمين يجتمع الأمر والنهي الكراهة أما الأمر فلأن الصلاة في الحمام صحيحة بلا إشكال، ولا تكون صحيحة إلا مع تحلق الأمر بها. وأما أنه نهي عنها في النهي الكراهة فلأن ذلك هو المكروه، وهكذا الآن في العبادة المستحبة الصلاة فإنه فيها يجتمع أمر الوجود مع الأمر الاستحبابي، ولو لم يكن تعدد الجهتي فاتيا في اجتماع الوجود وفاتيا في جوازي، اجتماع الوجود والحرمات لما كان يتعدد العنوان فاتيا ايضا في العبادة المكروهة والمستحبة. وحيث كفى تحدث بالله في العبادة المكروهة والمستحبة حيث كفى العبادة مكروهة من الحرم سبع غير معنى يكفي هذا الحرم، وحيث كفى تعدى في العبادة المكروهة فيلزم ان نكفي ايضا بعد العنوانين بوجوده. ثم لا يمكن صياغة الحكام في العبادة المكروهة بشكل آخر، يعني قال هكذا إن لازم العبادية هو المقربين إنما نقول هذا عباده، ولكن أن عباده يعني مقربة إلى الله. فإذا افترضنا أن الطريق لازم ذلك كانت مبعوثة، وكيف يكون المقرب إلى المولى مبعوثا لديه؟ هل تسأل في العبادات المكروهة؟ لا. ثم إن تسأل في العبادات المكروهة لا يختص بالقائلين بالإنسان، بل يقوم المجوزين أيضا. أن من جوز الاجتماع جوزه متى؟ عند تعدد العنوان مثل قلاوها، والأمر يتعلق بالصلاة والمهد بالغسل. من جوزه جوز الاجتماع جوزه في هذه الحالة، في حالة تعدد العنوان. أما محل وحدة العنوان لا يجوز الاجتماع حتى عند القائد الجيد، وفي مقامنا العنوان واحد. الأمر متعلق بالمهدين أيضا بالصلاة، لكن الأمر أيضا بالحمام، ولم يتعلق بحيثية الحمام. فإن حيثية الحمام لا تقتضي المسجد والصلاة، بل على العكس الباب الحمام جيد مطلوب فرحان، فانه نظافه والنظافه من الايمان. ادخل المسجد في المسجد ما مكروه، فالمكروه هو صلاه الحمام نفس الصلاه، والمسجد نفس الصلاه ايضا مامور. إذن الأمر والنهي متوجهان إلى شيء واحد وهو الصلاة. النهي بالمحلق بالصلاة يا بالصلاة بالصلاة بالصلاة يد الشام عن الصلاة، هذا حد الشام متعلق بالصلاة، أنا في طارق الحمام موجود الحمام، بس دائما متعلق فيها حق الصلاة مو الحمام. أنا متعلق بالصلاة وأنت متعلق بالمعنى هو الحمام. إذا متعلق بالصلاة المفروض أمر موجود بالصلاة. فيلزم ذلك استماع ماذا؟ أمر ولا على كل واحد عنوان واحد هذا عنوان. فالإسأل في العبادات المكروهة يعم الفاعل بالامتناع والجواز معا ولا يخص الفاعل بالامتناع. وبعد هذا نقول ان العباده المكروهه تاره تكون ذات بدل، وأخرى فاقدة للبدل. مثال الأول لحداث البدل بدر وهو صلاة المسجد أو في البيت. ومثال الثاني مساقة للبشر قول يوم حاصورا فإنه ليس له بدر. اذكر غير عاشورا مثل يا يوم حدث عاشورا فصحاء حادي حسن مثلا هل صحابي حسن او غير كان غير يوم عاشورا هو مستحب بنفسه بالاطاله كل يوم هو صوم مستحب الصوم مطلوب في كل يوم من الايام في كل يوم يدخل في يوم السحر هذا اليوم الغد ما بعده في كل يوم كل الايام محيط يوم العيدين يوم عرفه لمن يوم فطر الاسلام الى اخره بغير ظن النار هو مستحب في كل يوم فصوم غير عاشورا مستحب بنفسه ولا معنى لأن يكون بدلاً عن صومي يوم عاشوراء. إذن يوم عاشوراء يوم عاشوراء مكروه بلا بدل. بعد التباح علينا الحكمان نأتي لحل المشكلة في الحكم الأول فنقول أما الحكم الأول وهو العبادة المكروهة ذات البدل كالصلاة في الحمام فيمكن دفع الإشكال بحمل النهي على الإرشاد لا على المولد على النهي المولد فالمولى بنهيه وبقوله لا تصل في الحمام يرشد الى ان هذا الفرد مقتر بمقارن لا يتناسب الصلاه وهو أقل ثوابا من غيره وبالتالي اختر الفرد شنو أكثر ثوابا في صلاة المسجد أو في البيت يرتد إلى حال وليس نهيا مولويا ناشئا من مفسدة ومفهوضية في نفس الصلاة ليرضى الإسلام هكذا يمكن أن يجعل من الإسلام ومعه فلا حاجة مع هذا الجواب إلى ما ذكره المرزا فإنه قدس سره ذكره أن أمر صلي يدر على ترخيصات متعددة على ترخيصات في التطبيق متعددة بعدد الأفراد فأنت مرخص في تطبيق الصلاة في البيت، وأنت مرخص في تطبيقها على المسجد في المسجد، وأنت مرخص أيضا في تطبيقها في الحق. فأمر صلي يدل على ترخيصات في التطبيق متعددة بعدد الأفراد، وأحد تلك الترخيصات هو الترخيص في تطبيق الصلاة والإتيان بها في الحق. ومن المحلول الترخيص في تطبيق معين لا يتنافى مع كراهة ذلك التطبيق. فتطبيق واحد وهو تطبيق الصلاة في الحمام مرخص فيه ومكروه، مرخص فيه ومكروه لا بأس بذلك. وأحد من أول أقول وأحد الترخيصات هو ياهو صلاة الحمام، ولا محذور في أن يكون ترخيص واحد تطبيق واحد، تطبيق واحد وهو تطبيق الصلاة الحمام مرخص فيه، مرخصا فيه ومكروها. فالمكلف مرخص في إتيان الصلاة الحمام ولكن هذا التطبيق مكروه، هناك ما موجود. والعرف شاهد صدق على ما نقول، فيجوز ان يقال للانسان العرفي هكذا: انت مرخص في ان تاتي بالصلاه في الحمام ولكن هذا الاتيان مكروه فيه عذاب. لا بأس، مناقات ما موجود، أجل المناقات موجودة. بين الترخيص والتحريم والنهي التحريمي، لأن هذا لا يقال أنت مرخص في الصلاة في الحمام ولكن هي شنو هي؟ محافظ، هذا التطبيق محافظ. طيب هذا ما يمكن. أما أنه يرخص في التطبيق ويحكم بكراهة ذلك التطبيق لا بأس به، محلول ما موجود في البيت. هكذا افاد قدس سره. اذا المرزا قدس الله روحه الشريف حل ودفع مشكله واشكال العبادات المكروهه بهذا البيان، وكرر ما عندي تصدق. قال بأن أمر صلي المتعلق بالمطلق على ترخيصات متعددة، واحد من الترخيص في التطبيق تطبيق صلاة الحمام. لا تجرد احنا على عرض تطبيق إباحة أو ترخيصة مرخصة من حقك، من حقك كأنما لما يقول صلي أقرب صلاة لابن يومي يعني من حقك انه تأتي بها في هذا المكان، من حقك في هذا المكان، من حقك في هذا المكان، من حقك في هذا المكان، هذا يلزم بالتالي. هناك توصيفات متعددة ولا منافات، انه تطبيق واحد مرخص المكلف فيه وفي نفس الوقت نقول هذا تطبيق مصروف. المنافات ما موجودة، انما المنافات موجودة وثابتة بين الترخيص وبين التحريم، لا بين الترخيص والتطبيق والكراهة. هذا حقيقة ما هذا هو قد يتبقى. وقد اتضح انه مع الجواب السابق نحن في غنى عن هذا الجواب، هذا مضافا الى ان جواب المرجى لا يخلو من بعض الإيرادات، منها من جملة الإيرادات أن أمر صلي كما يدل على ترخيصات متعددة، يدل أن الصلاة في كل مكان من الأمكنة هي شنو واجبة، ولا تقل سبيل التفصيل. فمفاد أقم الصلاة، مفاد شنو؟ أنه ائت بالصلاة إما في المسجد او ائت بها في البيت او ائت بها في الحمام. فهناك اوامر تخييريه لعدد الافراد، وحينئذ يقال ما دامت الصلاة في الحمام هي أحد الأفراد والمكلف مأمور بها، فكيف تكون منهي عنها؟ قال الذي اجتماع إنه الكراهة مع الأمر بالفرد، مع الأمر التخيير بالفعل. هذا مرحلة الإرشاد نحن لا ندرك التخيير، ما اقتربنا نرجع يريد سوي على المولى ويحافظ عليه. ومنها من الإيرادات على المرجع على فقط هذه الإرادة بالفعل أن النهي عن الصلاة في الحمام إما أن نقول هو متعلق بحيثية الحمامية لا بحيثية الصلاة، إما أن نقول أو نقول إنه متعلق بحيثية الصلاة. والحمامية إلة لتعلق النهي بحيثية الصلاة، لا أنها هي المركز والمصدر للنهي. فعلى الأول شنو يعني النهي متعلق بالحمامية بحيثية الحمامية، فالمشكلة مرتفعة بلا حاجة، والإشكال مرتفع بلا حاجة، بلا حاجة إلى ما ذكره النصر من مسألة الترفيقات المتعددة و إلى آخره. إذ يكفي أن يقال هكذا: إن الأمر متعلق بالصلاة والنهي بحيثية الحمامية، لا بحيثية الحمامية، لا بحيثية الصلاة، متعلق الأمر والنهي مختلف بلا حاجة بعد إلى ما ذكر المرضى من ترخيصات و إلى آخره. وإن فرض الثاني، يعني أن النهي متعلق من إكراهه بذات الصلاة، فحينئذ يلزم اجتماع، يلزم طيرورة الصلاة، واجب ومكروه بعنوان واحد، وإن شئت قلت هكذا شوية أقبل ما أصبح بها، وإن شئت قل هكذا لأن نحن نسلم أن أمر صلي يدل على ترخيصات متعددة، وأحدها الترخيص فيما في الصلاة في الحمام، لكن نحن نسأل هذه الصلاة المرخص بها هل تعلق بها نهي او لم يتعلق بها نهي، وانما تعلق فيما بحيثية الحمام. فاذا كان متعلقا بحيثية الحمامية فالاشكال مرتفع بلا حاجة الى فرض التخطيطات المتعددة. وإذا النهي متعلق بذات الصلاة، والمفروض ذات الصلاة أيضا ماذا؟ واجبة ومفروضة، شلون؟ فيلزم بالتالي اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وإبطال مسألة الترخيصات في البيت في حل المشكلة شيئا. وعليه فالأولى هو الجواب الذي ذكرناه، يعني نحمل النهي على الإرشاد، وقد يشكل على هذا الجواب بين الإشكال والجواب غير الإشكال، لعلكم تفكرون في حلها. إن الصلاة في الحمام بما أنها سبب لتفويت الثواب الزائد الذي يحصل عليه المكلف لو أتى بالصلاة في غير الحمام، بما هي سبب لتفويت ذلك الثواب الزائد، فهي شنو؟ مبغوضة، فيلزم أن تقع فاسدة. فكيف قلتم أن النهي إرشاد الى ان هذا الكلب اقل ثوابا من دون اشتماله على مفسد ومبغوضيه فيقع صحيحا. كيف قلتم هكذا؟ لا، بل الصحيح انه يشتمل على مبغوضيه ومفسده، حيث انه سبب لتفويت الثواب الزائد الموجود في الافراد الاخرى. هذا اشكال غريب، فكيف دفعه؟ دفع ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.